أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين من ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، أخيرته من عباده وخليله، خير من لغى رسالته وأدى أمانته ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الثاني عشر بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى، مع قضية لها ما بعدها، أو مع قضية من الأهمية لمكانها. إنها قضية العذر للجهل من عدمه، أي هل يعذر الناس بجهلهم أم لا يعذرون؟ وإذ أمهل لهذه القضية بقولي قضية من الأهمية لمكان، وإن كانت كل القضايا التي تناولناها لها أهميتها، سواء أكانت قضية الإصرار على المعصية أو الحاكمية أو الحد الأدنى للإسلام، أو كانت قضية الحجيات، لكن تأتي قضية العذر بالجهل من عدمه فتكون لها من الأهمية ما ليس لسواها مما سبق ذكره أو مما سيأتي بعد إن شاء الله شرحه، وذلك لما لها من اتساع ولما لها من انتشاع. فلئن انحصرت القضايا التي ذكرناها على ذكر معين أو مجموعة من الناس مغمورين، فإن قضية العذر بالجهل لم تنحصر في أفراد التكفير القلائل، وإنما اتسعت لتشمل غيرهم ولتعم سواهم، وأصبحت تمثل قاعدة عريضة في نشر فكر التكفير عن طريق عدم العذر بالجهل. وهنا تكمن خطورتها، تكمن خطورتها أن تكون هذه القضية بغرة لنشر فكر التكفير في وسط أهل السنة والجماعة، وألا تظل منحصرة في أهل التكفير الذين تواروا في كهوفهم أو في جحورهم أو في سجونهم، ولكن نجد لهذه القضية انتشارا بين شباب مسلم محسوب على الصحوة الإسلامية في ظاهره أهل سنة وجماعة، ثم إذا خبرته وجدته لا يعذر بالجهل. فإذا لم يعذر بالجهل فمعناه لا بد وأن يطلق الحكم بالكفر على التعيين لا على العموم. فكما سيستبين من القضية أننا نفرق بين الحكم على العموم والحكم على التعيين، فعند وقوع أحد من المسلمين في خطأ يورثه الشرك كأن نرى إنسانا سجد لغير الله، سجد أمام نبي أو سجد على عتبة وليه، فنحن نقول في هذا الأمر هو شرك، لأنه لا ينبغي السجود لأحد غير الله. وأما الذي سجد أمام نبي ولو كان لديه من العلم ما لمعاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، أو رأيناه سجد أمام ولي ولو كان شيخ طريقة أو أن شيخ طريقة دعا أتباعه لأن يفعلوا هذا باسم محبة آل البيت وباسم تكريمهم وباسم التوسل بهم والتبرك بهم، فإننا قبل أن نطلق الحكم على من فعل هذا الشرك نقيم الحجة عليه، فلا نحكم على أفراد بذواتهم أو بأعينهم ربما لهم عذر فيما فعلوه، قد يكون هذا العذر متمثلا في جهل أو في خطأ أو في نسيان أو تأويل، أو قد يكون حديث عهد بالإسلام، أو قد يكون نشأ ببادية، أو يكون به شيء من الجنون والفرع، فلهذا أو ذاك أو غيره نحن نفرق بين الحكم العام والحكم على التعيين. أما الذي لا يعذر بالجهل وبالتالي لا يعذر بخطأ أو لا يعذر بتأويل أو لا يعذر بإكرام أو لا يفرق بين حديث عهد بالإسلام من غيره فإنه يبادر بتكفيره، ومن هنا ترتفع دائرة التكفير ما لم يكن بسبب الحد الأدنى من الإسلام أو الحاكمية أو الإصرار على المعصية أو العبديات، فإنها ترتفع أكثر ما يمكن أن ترتفع بسبب عدم العذر بالجهل. هذا ومبلغ علمي أن شكر المصطفى رحمه الله الذي هو رأس فكر التكفير وإن كان جسم جماعة المسلمين كان يعذر بالجهل، لكن انشق عليه أتباع صاروا لا يعذرون بالجهل، وأصبحت القضية ليست منحصرة في المنتقين على شكر مصطفى، وإنما كما أن كثيرين من أهل التكفير لا يعذرون بالجهل فإن القطبيين أيضا لا يعذرون بالجهل، وكذا جماعات أخرى تسمت بأسماء مختلفة كالشوقيين وكالتوقف والتبين، وليس هؤلاء وأولئك فقط بل إن كثيرا من شبابنا الذي هو شباب سلفي العقيدة يمكن ألا يعذر بالجهل. لمن؟ يقول لأنه قرأ كلاما للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفيه انه لا يعذر بالذنب. وقرأ كلاما للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفيه انه لا يعذر بالجهل. وربما نقل عن غيرهما من آل الشيخ او من علماء الحجاز المعروفين لانهم لا يعذرون بالجهل، ومثلهم يؤخذ عنه، لكن نسي أن كل بشر يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد تختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان، فقد يقع الاهتمام بقضايا التوحيد في أرض الحجاز ما لا يهتم بها عندنا. فلئن رأى مثل الشيخ ابن باز رحمه الله أن العلم في القضية قد بلغ مداه بحيث يرى أنه لا يعذر الناس بجهله في وقت انتشر فيه العلم وكانت فيه إمكانية العلم متاحة وكذا وكذا، فإنا لا نجد هذا عندنا، ولا نجد إمكانية العلم هذه، فضلا عن أن الأمر لا يقف عند إمكانية العلم بل بلوغ العلم. فإمكانية العلم كانت متوفرة لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان لابد من بلوغ العلم مع إمكانية العلم، وهذه أمور سنبينها إن شاء الله تعالى. هذا ولا تزال القضية مسار حديث ومسار خلاف، وكثير من الشباب المسلم يسأل نعذر بالجهل أم لا نعذر. وربما سمع داعية من الدعاة المعروفين له اسم أو له مسجد، قل هذا شيخ لا يعذر بالجهل، وفلان يعذر، ومن ثم هو كطالب علم يسأل نعذر بالجهل أم لا نعذر بالجهل. والعجيب أن شبابا ممن لا يعذرون بالجهل لا يحسنون عنوان القضية فضلا عن المضمون، فهو إذا جاء ليسأل يقول فضيلة الشيخ هل نعذر بالجهل؟ أقول له نعم نعذرك بالجهل، وأنا أعني أنه يستحق التعذيب. هو لا يفرق بين العذر وبين التعذيب. فإذا سأل نعذر بالجهل؟ لو نعم. عمر بن الخطاب عذر بالجهل وعذر به. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عذر بالجهل. عذر من؟ عذر المرأة الأعجمية التي زنت وهي لا تدري حرمة الزنا. فلما أقيدت لإقامة الحد عليها وكانت قد تزوجت فهي محصنة وحكمها الرجم، ثم رؤيت أنها تتحدث عن الأمر تستهل بالكلام عن الزنا، قيل لها مع من زنيت؟ قالت مع مرعوف بدرهمين، وكأنها كانت تشتري قطعة حلوى أو ما إلى ذلك، تتحدث بمطاهر الشديد. فلما سأل عمر رضي الله عنه أصحابه، سأل عبد الرحمن بن عوف وسأل عثمان بن عفان وسأل علي، فعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان قال أقم عليها الحد. فسأل عمر عليا ماذا تقول؟ قال أبداك أخواتك؟ قال أريد أن أسمع منه. قال أراها تستهل به كأنها لا تعلم، وليس الحد إلا على من علم. أراها تستهل به كأنها لا تعلم، وليس الحد إلا على من علم. فقال له أخاه: ليس الحد إلا على من علم. والحديث إذ رأوا الحدود بالشبهات. فيعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إقامة الحد عليها، لكنه يأمر بجلبها تعزيرا، لأنه كان يجب عليها أن تتعلم معالم الحلال والحرام. الذين لا يعثرون بالجهل لا يعرفون عنوان القضية فضلا عن المضمون. وأعني بهذا أغلب الشباب الذين يتكلمون بالقضية. وشيء آخر، نحن لو لم نعذرهم بجهلهم لكفرناهم، لأنه أثناء النقاش معهم يقعون في ألوان من الجهل والخطر وسوء التأويل. لو لم يكن معه العذر في ذلك لكفروا بذلك والعياذ بالله. وشيء أخطر، أن الذين لا يعذرون بالجهل من شباب التكفير أو ممن قلدوهم تقليدا أعمى، إنما نقلوا كلاما لا صحة له، نقلوا كلاما فيه من الإجرام العلمي له، يعني من أوائل الكتابات التي كتبت في قضية عدم العذر للجهل، كتاب اسمه الجواب المفيد، الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد، وكتب اسمه ما ندري مدى صحة اسم المؤلف، المهم اسم على الكتاب. بالرجوع إلى هذا الكتاب الذي راح يؤكد على عدم العذر بالجهل، ينقل فيه آيات وأحاديث، يفسر الآيات أو يشرح الأحاديث بكلام الأئمة المتبوعين والمعروفين. فهو ينقل لنا من المفسرين مثلا كلام ابن كثير، وينقل من كلام الأئمة، ينقل عن ابن تيمية، وينقل عن ابن القيم، وينقل عن فقهاء معروفين. وأنت إذا قرأت الكتاب وجدت الرجل يملك من الحجج والبراهين ما لا يمكن نقضه ولا يمكن أن ترد عليه، لأن القضية استدلالات قوية بآيات قرآنية وحديث نبوية وكلام لأئمة موثوقين وفقهاء معروفين. إذن فماذا يراد بعد ذلك؟ لكن إذا رحت تراجع هذا الكتاب على أصوله التي نقل منها، تقف على تدليس علمي خطير وعلى إجرام علمي كبير، فتجد أن مؤلف هذا الكتاب حاد عن الأمانة العلمية بكل المقاييس. فهو إذا نقل كلاما لإمام من الأئمة ينقله منشورا فيورد لك الشبهة دون أن يورد الرد عليها. فهو مثلا ينقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في آية الميثاق ولئن قيل إن آية الميثاق كافية في إقامة الحجة على العباد قلنا إنها ليست كافية لأن القوم ولدوا وهم لا يذكرون شيئا عن الميثاق وقد جعل الله الحجة بإرسال الرسل إلى آخر ما قال المؤلف. ينقل ماذا؟ ينقل كلمة ولئن قيل ويقول قال ابن كثير وآية الميثاق التي هي وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية وآية الميثاق كافية في إقامة الحجة على العباد. أما قلنا ونرد غير موجود. والحقيقة وأنا أقرأ الكتاب كنت أقرأ وما كنت أظن أن الحج في النفي العلمي أصل إلى هذا الحج، لكن الذي لفت نظري أني وجدت الرجل ينقل عن الأئمة كلاما متناقضا، فهو مرة يورد كلام ابن كثير في العذر بالجهل ومرة في عدم العذر، ويورد كلام ابن القيم في العذر بالجهل ومرة في عدم العذر، ويورد كلام ابن تيمية مرة في العذر بالجهل ومرة في عدم العذر. سبحان الله. وهذا الذي جعلني أضع علامة استفهام وأرجع إلى كلام الأئمة لأنه ما كان لهم أن يقعوا في هذا التناقض وبتلك الصورة. هناك إمام من الأئمة يرجع عن كلامه الذي قاله، وأنت تجد هذا في كلام شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمحمد بن عبد الوهاب في بداية دعوته كفل مجموعة التوحيد ومنها رسالة كشف الشبهات، وفيها كلام صريح يدل على أن الرجل لا يعذر بالجهل. نعم، صرح بهذا في رسالة كشف الشبهات، لكن الشيخ في آخر مؤلفاته له رسائل تسمى الرسائل الشخصية لمحمد بن عبد الوهاب، وفيها عشرات النقول التي صرح فيها بالعذر بالجهل في مثل قوله وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة البدوي أو صنما الجبلاني أو كذا أو كذا، ويقول سنقل كلامه إن شاء الله بنصه في ذكر كلام الأئمة ومنهم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهذا رجوع عما قاله في محمد بن عبد الوهاب كونه قال كلاما في بداية حياته لا يعبر فيه بالجهل ثم عاد عنه. لكن الكلام الآخر عن الأئمة من قيم ومن تيمية ومن كثير فيه تناقض صريح، فرجعت إلى النقول فوجدت ذلك التحريف المتعمد ولي النصوص وكثرها، وجدت هذا الانحراف العلمي في هذا الكتاب، ومع كامل الأسف صار هذا الكتاب مرجعا لكل الذين لا يعذرون بالله. والذي يجب أن تعرفه أخا الإسلام أننا كأهل سنة وجماعة نعذر الناس بجهلهم في أمور العقيدة، نعم في أمور العقيدة، في أصولها أم في مسائلها؟ إن أردت بالأصول أنه يراد بها كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أردت بها ركائز الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو عدنا إلى كلمة التوحيد نفهم منها أنه لا إله إلا الله إله واحد لا هو ثاني اثنين ولا ثاني ثلاثة، ولا يقبل التعدد ولا يحتمل الشرك، وأنه يجب الإيمان بكل الأنبياء والرسل وبخاتمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذه البدهيات فهذه مما لا يدع مسلم أن يجهلها، ومما لا عذر فيها بجهل، وإلا لا عذر في ذلك اليهود والنصارى. ولكن لا إله إلا الله لها معنى ولها شروط ولها مفاهيم ولها مضامين تتفرع عنها مسائل وتتشقق منها أمور، وهذه قد يجهلها كثير من المسلمين، وهي التي نتحدث عنها بأنها فيها العذر بالجهل. قد يرتبط بجزئية من جزئيات توحيد الربوبية، أو يرتبط بجزئية من جزئيات توحيد الألوهية، أو بمفهوم الأسماء والصفات، فالناس في ذلك يعذرون بجهلهم. وإن كان الحكم على الشيء، يعني مثلا لمن خالف جزئية من جزئيات توحيد الألوهية، فرأيناه ينظر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يطوف بغير بيت الله الحرام، فإننا نحكم على أن هذا الفعل شرك، ولا نحكم على فاعله بأنه مشرك حتى نقيم عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. واستيفاء الشروط نفض الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع رفع الأعذار عنه من خطأ وانتجال وإكراه وجهل وتأويل وخطأ وجنون، أو من كان حديث عهد الإسلام، أو من نشأ بذلك. لكن ونحن نقرر أننا كأهل سنة وجماعة نحذر بجهل، إن المسألة ليست بهذه البساطة، وفي الناس من لا يعذرون بالجهل ولهم أدلة من القرآن والسنة وأقوال الأئمة. ولذا فإنه يحسن بنا أن نمر على أدلتهم لنفندها ونرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى، ثم يتيسر لنا عرض القضية فيما يجب أن نعتمده، لأننا نعذر الناس بجهلهم حتى لا نبادر إلى تكفيرهم، ولا نسارع في ذلك، ولا ننشر الكفر على الناس جزافا، بل نعمل بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يخطئ الإمام في العرض خير من أن يخطئ في العقوبة. وإن كان كلا الأمرين من الخطورة لمكان، أعني أنك تحكم على مؤمن بكفر، هذه قضية خطيرة، أو أن تحكم لكافر بالإيمان فهي قضية خطيرة. ومن ثم كانت أمور العقيدة تحتاج إلى دقة بالغة، ومثل قضية العذر بالجهل من عدمه تحتاج إلى تفهمها وإلى رفع أدلتها ومعرفة ما يدور حولها من أحكام. العذر بالجهل يشتمل على أمور: العذر بالجهل من وجهة نظر التكفير، وعرض لقضية العذر بالجهل من وجهة نظر أهل السنة والجماعة، ثم مع جزئيتين يرتبطان بالقضية مع تكفير المعين وحكم أهل الفترة والكفار. وهل كان أهل مكة أهل فترة أم كانوا مشركين؟ وتمهيدا للدخول في هذا الموضوع نذكر معنى الجهل ومعنى العذر. أما الجهل فلغة يطلق على نقيض العلم. الجهل لغة هو نقيض العلم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وتقول: جهلت الشيء إذا لم تعرف. وتقول: مثلي لا يجهل مثلك. وقد جهل فلان جهلا وجهالة، وجهل عليه وتجاهله، أي أظهر الجهل. ومنه الجاهلية التي هي زمن الفترة ولا إسلام فيه. والجهل يكون بمعنى الجهول عن الشيء، وفي المثل: كفى بالشك جهلا. فهذه معاني للجهل في لغة العرب. وأما الجهل شرعا فقد ورد في القرآن الكريم بمعنيين. ورد بمعنى فقدان العلم كقوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الآية. والجاهل هنا أي غير العالم بحقيقة حاله. وورد الجهل بمعنى سفه العقل وتدني النفس وسوء التقدير، وذلك في قوله تعالى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وهذا المعنى أكثر ما ورد في القرآن الكريم إذا ذكر رب الجهل، كما قد يطلق أيضا على الصغير غير الواعي فيسمى جاهل لعدم استيعابه الحجة أو الفهم أو الأمور، كقوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قال القرطبي رحمه الله: أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار تجهلون. والجهل عند فقهاء الشريعة عدم العلم بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها. والذي نقصده بكلامنا أو بدراستنا هنا من أنواع الجهل أو معانيه الجهل بمعناه الأول، أي فقدان العلم. وأما الجهل بمعنى سفه النفس والعقل فهذا إن استتبعه الكفر فيكون الأول أحد أسبابه، ويكون كذلك أسباب أخرى للكفر مع عدم فقد العلم كالتكذيب أو الإعراض أو الاستكبار. هذا وينبغي أن يعلم ونحن نقرر بات أذيبة أننا نحضر الناس بالجهل أن نفرق بين دعوتنا للعلم وبين عذرنا للناس بجهل. فليس معنى أننا نحضر الناس بالجهل أن يكون هذا سبيلا لأن يجهل الناس معالم دينه أو أن يتكاسلوا عن طلب العلم ويتباطؤوا في سبيل طلبه والرحلة إليه، لكن أنه ينبغي أن يعلم أن القول بالعذر بالجهل ليس معناه الدعوة إلى الجهل أو أن الجهل سيصبح يوما ما له فضائل، بل الجهل مذموم كله ولا فضائل له ولا فضل له أبدا. ولا يعني العذر بالجهل الرضا به أو مهادنة أهله، بل الأمر كما قال أحد السلف أو بعضهم ما عُصي الله بذنب أعظم من الجهل، ما عُصي الله بذنب أعظم من الجهل. فالجهل خطورته، والجهل سبب شر مستطير وهو داء خطير. إنما العذر بالجهل يتقيد بالحكم على الناس، لكن من قبل الحكم أين الدعوة وأين طلب العلم؟ فهذا شيء وذاك شيء آخر. وللعلم أيضا ليس معنى أنه معذور بجهله أنه غير آثم. إذ نعذر الناس بجهلهم ولا نحكم عليهم بالكفر، فليس معنى هذا أنه ليس آثما أو مخطئا، بل يبقى الإثم لتقديره ويبقى ارتكاب الخطأ أو المعصية. ذلك أنه يجب أن نتعلم الأمور الواجبة. وقد سمعت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عذر المرأة الحبشية التي زنت مع جهلها بحرمة الزنا، وقام بجلدها تعزيرا لها، وذلك لتقصيرها في معرفة الحلال من الحرام. ويوم أن تأول نفر من الصحابة الآية الكريمة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. الآية وبدأ لما تأولوها شربوا الخمر، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا فجلدهم لأنهم تأولوا تأويلا خاطئا ولم يطلبوا العلم من مظانه. والمقصود أن المسلم إذا وقع في شيء من الكفر العملي أو جهل شيئا من توحيد المعرفة لا يكفر بذلك كفرا يخرجه من ملة الإسلام، ولكن هذا لا يمنعه من الإثم والعقوبة بسبب جهله بمعالم الدين. هذا فالعذر بالجهل أمر نسبي إضافي، بمعنى أن إنسانا في ظروف معينة أو في زمان معين أو في مكان معين قد يعذر بجهله وفي غيره لا يعذر. ففي دار الإسلام حيث يستفيض العلم بالتوحيد وإقامة شعائر الإسلام وظهورها قد لا يعذر، وفي غيرها إذا غابت شمس الشريعة عنها وكان العلماء يلبسون على الناس دينهم وانتحل الناس التصوف وصار الناس يقلدونهم وتفشى الجهل وتدخلت الأهواء ولعبت الفتن دورها، واهل الحق قلة مغلوبون، وصوتهم لا يصل الى الناس كلهم، فهنا يعذر الناس بجهالته. وانت ترى الحالة الثانية هي المتفشية والغالبة على بلاد الإسلام، فكيف لا يعذر الناس بجهلهم؟ وسيتبين لك من القضية أن الناس إن لم يعذروا كيف والناس يقرؤون كلاما في الكتب أو يسمعون كلاما من فصائل العلماء أو كذا أو كذا من الوسائل المتاحة. فالناس مثلا إذا قرأوا خبرا في صحف السيارة أو سمعوا برنامجا في إذاعة أو رأوه في تلفزة، فأين درس كهذا الدرس في انتشاره مما ذكرناه من مقال في صحيفة أو برنامج في إذاعة أو في تلفزة؟ وهل نتاح لأهل الحق هذا أو ذاك أو ذلك؟ وفي هذا الوقت الذي يعيشه المسلمون في هذه الأيام من فراغ فكري لا يجد فيه المسلمون ما يشغلون به أوقاتهم مع جهلهم بالدين، يتيح الفرصة لأهل الأهواء والبدع لترويج بدعهم ونشر ضلالاتهم، وساعدهم على ذلك غياب شمس الشريعة واختلاف المناهج الإسلامية في الدعوة إلى الله عز وجل، وعاطفة الشباب التي لا تضبطها مقاييس إسلامية صحيحة مستجدة إلى الكتاب والسنة الصحيحة. كانت هذه الظروف كالعوامل المساعدة للقائلين ببدعة تكفير المسلمين بغير بينة واضحة أن يروجوا بعض آرائهم وأهوائهم، وكان عدم العذر بالجهل بمثابة الخطوة الأولى لتكفير المسلمين، وذلك لشيوع المخالفات في أمور التوحيد وغيره نتيجة لجهل المسلمين بأمور دينهم وعدم وجود من ينبههم إلى خطورة ما وقعوا فيه من أمور الشرك العملية، بل وجدوا من يبرر لهم ذلك ويدافع عنهم كالمحامي الذي يعلم جرم موكله ويبحث عن الثغرات ليبرئ ساحته. وهذا البحث الذي بين أيدينا في مسألة العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير، وهذه هي وجهة نظرهم في المسألة كما دونوها في كتابهم الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد. فأصحاب بدعة التكفير يزعمون أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، وإن كان التقسيم في أصله لا غبار عليه، والأصل هو التوحيد أو الإيمان المجمل أو أصل الإسلام، وهذا لم يختلف فيه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، قالوا وهذا لا عذر فيه بالجهل. كل قضايا التوحيد قضايا الإيمان أصول الإسلام لا عذر فيها بالجهل، سواء وجدت مظنة العلم أم لم توجد، وسواء ثبتت إقامة الحجة أم لا. ومن وقع في شيء مخالفا مسائل التوحيد وأصوله فهو كافر، هذا كلامه. قالوا القسم الثاني هو الفروع، وهي فروع الشرائع المختلفة بين كل رسول ورسول حسب زمان واختلاف قوم وحسب ما جاءت حكمة الله سبحانه وتعالى. قالوا وهذا لا يكفر جاهله قبل إقامة الحجة عليه، وذلك لعدم قطعية الدليل، بل يعتبر مبتدعا أو فاسقا. ثم راحوا يزعمون أن الناس جميعا يجب أن يكونوا على درجة واحدة من العلم والمعرفة في أحكام الدين، وأن الحق بتفاصيله قد بلغ الجميع، وأنه لا عذر لأحد بجهله. فمن غابت عنه الأوامر وجهل التشريعات يكون فاسد العقيدة، وأن جميع أحكام الشريعة تلزمه ولا بد أن يعلمها، ولا بد أن يتعلم الرجل أصول التوحيد وفروعه، وكل ما يتعلم بالتوحيد من توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والأفعال وما يجب عليه تجاه ذلك، وإن جهل ذلك فقد كف عليه أن يتعلم أصول العبادات والقواعد القطعية للشريعة والفقه والتي ثبتت بالنص أو بالاستقراء، وإن جهل ذلك كفر واشترطوا له مظنة العلم كدار الإسلام. وبهذا يعد المسلمون في هذا الوقت الذي نعيشه قد فسدت عقيدتهم وخرجوا عن دين الإسلام، لأنهم جهلوا معالم الدين ومعظم شرائع الإسلام التي فرضها الله تعالى لتنظيم حياتهم. هذا مضمون معتقدهم في القضية قبل سرد الأدلة، وهو كلام جد خطير، ونحن إذ نتفق معهم على أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، فذاك حق، ونتفق على أنه يجب على المسلم أن يتعلم أمور الدين وأن يجتهد في أن يتعلم أمور العقيدة ومن بعدها الشريعة، وأن يفهم معالم الدين وأن يهب نفسه لطلب العلم وكذا وكذا، هذا حق. لكن من جهل شيئا من امور الدين ومن لم يتعلم وقد تفشى الجهل في المسلمين، وبسبب كل ذلك فالناس قد كفروا وخرجوا من المله والدين، فذاك حكم جد خطير. ذلك انه من من الناس لا يجهل امورا من الدين، وقد تكون من الاصول وقد تكون من المسائل الاساسيه في العقيده، وكم من المسلمين الان يفهمون معالم التوحيد او يضبطون مفهوم الاسماء والصفات، وكم وكم لا اقول من عامه المسلمين بل من علماء المسلمين في هذا العصر. فإذا علم هذا فمن يبقى على دائرة الإسلام أو داخل دائرة الإسلام حسب هذا الكلام الخطير. وبعد أن ذكروا مضمون القضية على أنه لا عذر للجهل، ما وإنه قد تفشى الجهل في الناس، فإن الناس قد كفروا بذلك وخرجوا من الملة والدين، فما الدليل؟ قالوا أدلتنا كثيرة، وأدلتنا قرآن وسنة وكلام أئمة، أي الأدلة التي نستدل نحن بها. فماذا عن أدلتهم؟ أول دليل هو آية الميثاق، قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم في سورة الأعراف. التعريف على الآية قالوا: فهذا النص يبين أن الميثاق السابق كاف في إقامة الحجة على العباد، وأن التوحيد قد فطر العباد عليه، فلا وجه لأن يعذر الناس في أموره ومسائله، فبالفطرة قامت عليهم الحجة. وأن التوحيد قد أقر الناس، كل الناس من قديم الزمان به، وشهدوا أن لا إله إلا الله يوم أن قال لهم الله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فكونهم ينفون هذا بعد ذلك أو يغفلون عنه فلا عذر لهم في ذلك. هذا وقد قالوا. وأن التوحيد يحسنه العقل، وأن الشرك يقبحه العقل، فالعقل يكفي في قيام الحجة في أمر التوحيد، فلا عذر لمشرك ما دام عاقلا، فبمقدرة العقل على التحسين والتقبيح قامت الحجة، كأن هذا بمثابة دليل آخر وهو دليل عقل، وهو القول بالحسن والقبح العقلي الذي قال فيه المعتزلة القديم. فأسلافهم معتزلة حينا وخوارج حينا آخر. قالوا: وأن الناس قد قصروا وفرطوا في تعلم أمور الدين مع إمكانية ذلك، فإن جهلوا ووقعوا في أمور الشرك بعد ذلك فلا عذر لهم، فبإمكانية العلم قامت عليهم الحجة. هذا دليل ثاني، يعني ما دام العلم قائما وفي الناس من يعلمهم أمور دينهم، ويأبى الناس إلا أن يتعلموا صناعاتهم وعرفهم وكذا وكذا ولا يتعلمون دينهم، إمكانية العلم قد كافية في إقامة الحجة على الناس. ثم ذهبوا يستشهدون على ما ذهبوا إليه في تفسير الآية بأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتغيا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذ عليك في ظهر آدم ألا تشرك لي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك لي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وبعد ذكر الآية والاستشهاد بأحاديث في تفسيرها، استشهد بقول ابن كثير، وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، ويقول: إن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم. ويقول أيضا: وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ويقول ابن القيم رحمه الله: ولما كانت آية الأعراف هذه في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقروا بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك، وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته الإهلاك. وكلامه هنا فيما نقله عن ابن كثير أو ابن القيم رحمهما الله تعالى هو الكلام المكثور الذي أثرنا إليه، وكذا نقل كلاما ونصوصا مكثورة عن القرطبي في تفسيره والطبري وصاحب المنار والبيضاوي. وكما قلت لكم لما راجعت كلام المفسرين وجدته ينقل الشبهة دون أن ينقل الضلال، دون أن ينقل الضلال عنها. فهذا هو دليلهم الأول، آية الميثاق لما ذكروا معها من أحاديث أو أقوال لأئمة مبدوعة. أما دليلهم الثاني قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ماذا قالوا في الآية؟ قالوا قولا عجيبا انهم اضافوا اليها اي في تفسيرها ذلك بانهم قوم لا يعلمون انهم مشركون، ذلك بانهم قوم لا يعلمون انهم مشركون. ومعناها في نظرهم ان الشخص قد يكون مشركا من أصحاب النار الخالدين فيها وهو لا يعلم أنه كافر أو مشرك، وأن ذلك دليل على أن المسلم الذي نطق بالشهادتين يرتد كافرا إن وقع في أي نوع من أنواع الشرك حتى وإن جهل ذلك، وإن لم يكن عامدا أو كان جاهلا متأولا فهو لا يعلم ما وقع فيه من الشرك، والآية حجة في ذلك. كذا فهموها أو فسروها، وهو تفسير مقلوب كما سنتبينه إن شاء الله. أما ثالث أدلتهم فالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كانت الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يومئذ. الدليل الرابع رواه الإمام أحمد بسنده، ذكر حديثا طويلا في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيه فقلت: يا رسول الله هل لأحد مما مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرب قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت: يا رسول الله وأهلك؟ قال: وأهلي. لعمر الله حيثما أتيت على قبر عامري أو قرشي أو دوسي قل: أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. قال: فقلت: يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. الحديث، وقد رواه الإمام أحمد وذكره الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد وعلق عليه، لأن هذا حديث كبير جليل تنادي دلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. ثم ذكر بعض رواته ثم قال: ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل أو جاحد أو مخالف للكتاب والسنة. وهو متفق مع حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما خف الرجل دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. قالوا: فيتضح من هذه الأحاديث السابقة أن جهل من مضى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لم يكن عذرا له، سواء في الحكم عليهم في الدنيا بظاهر أمرهم أو في حقيقة أمرهم عند الله تعالى، وذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم في النار. دليل خامس: روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تعليقه على هذا الحديث: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر فيه بالجهاد. قالوا: فإذا كان الرجل لم يعذر بالجهاد في أمر من أمور الشرك الأصغر، فكيف يعذر في الشرك الأكبر أو في الشرك الأكبر؟ روى الإمام أحمد أيضا عن طارق بن كياب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. يقول صاحب فتح المجيد وفي هذا الحديث: التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. ويقول: إن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، أي أنه كفر بهذا الفعل فقط، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذبابه. كانت هذه هي الأدلة من القرآن والسنة. ثم أورد صاحب كتاب الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد كلاما لبعض الأئمة نقله مبتورا على النحو الذي أشرنا إليه. فتلك هي أدلتهم في القضية. هذا والحق يقال أن الرد على هذه الأدلة وإن كان احتاج إلى رد، لكن فقط أعطي إشارات سريعة، ويبقى تفصيل القول مع بسط القضية في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى. آية الميثاق ليست كافية في إقامة الحجة على العباد، لأن العباد جاءوا إلى الدنيا وهم لا يذكرون عن هذا الميثاق شيئا. من منا يذكر هذا الميثاق؟ نحن نقر به لأن الله عز وجل ذكره في قرآنه المحكم، لكن نحن لا نذكره ونعلم أن الميثاق ليس واحدا، فهذا ميثاق أخذ على الناس وهم في عالم الذر كما يقولون، أرواح قبل أن يكونوا أبدانا وقبل أن يوجد. والعلماء كلام في هذه الآية، فمنهم من تأوله بالمعنى لا بالحقيقة، بمعنى يقول أن الله عز وجل فطر الناس على التوحيد وعبر عن هذا الشيء بهذا الميثاق، لأن الله استخرج من ظهورهم ولم يكن من ظهر آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، كأنه أمر معنوي أخذ هذا الكتاب. لكن بغض النظر عن هذا التأويل، فإنا نقول الله عز وجل أخذ هذا الميثاق على الناس، لكن الناس لم يذكروه وليس كافيا في إقامة الحجة على الناس، بل وهناك ميثاق آخر يرتبط بكل واحد قبل مولده أو عند مجيئه للدنيا، أن الله عز وجل فطره على الإسلام. من آية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، والحديث كل مولود يولد على الفطرة، فهذا ميثاق ثاني. ومع وجود الميثاق الأول والثاني فإن هناك ميثاقا ثالثا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا هو محل الإشكال، هذا هو محل الإشكال وليس الأول أو الثاني. فما ذكر حول هذه الآية أنها كافية في إقامة الحجة على العباد، إذا كان الميثاق هذا كافية في إقامة الحجة على العباد، فلما أرسل الله الرسل؟ ولما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ ولما قال لأنذركم به ومن بلغ؟ إذا كان الميثاق الأول كافيا في إقامة الحجة على العباد، إذن ما كان هناك داعي لإرسال الرسل، فليس الميثاق هذا كافيا، مع تفصيل يأتي بعد إن شاء الله تعالى. أما الآية الكريمة وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما إنهم لا يعلمون فنعم، وأما إنهم لا يعلمون أنهم مشركون فلا، فهذه كالزيادة التي لا تقبل بحال أن نفسر الآية ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أنهم مشركون، فهذا الفهم بهذه الزيادة أو بذلك التفسير لا يصح، بل الآية حجة على القوم وليست حجة لهم. لما؟ لأن الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه أحد من المشركين يجب عليه أن يمنحه الأمان، أن يؤمنه وأن يجعله في أمن وفي جوار، ثم يسمعه كلام الله ويعلمه إياه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا نفهم من قوله حتى يسمع كلام الله؟ أليس هو العلم؟ أليس هو تبليغ الدعوة؟ أليس هو إقامة الحجة؟ لا، حتى حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما الأحاديث التي ذكرت بعد ذلك، حديث ابن جدعان بأنه كان في جاهليته يصل الرحم ويطعم المسكين، ومع ذلك ليس ثمة شيء من هذا ينفعه، لأنه لم يقل يوم الناس رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أو حديث إن أباك المنتفق لفي النار، أو حديث إن أبي وأباك في النار. فهذه الأحاديث ليست في باب العذر بالجهل من عدمه، وإنما في باب هل أهل مكة كانوا أهل فترة أم لم يكونوا كذلك، فهي لا يستدل بها في العذر بالجهل من عدمه، وإنما يؤتى بها في باب أهل الفترة، وهل أهل مكة أهل فترة، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل في بابها إن شاء الله تعالى. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفار، قال ما هذه القرن وهنا؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالحديث فيه دلالة على العذر بالجهل، وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل وخوفه وأنذره دون أن يحكم عليه بالكفر، إنه يقول له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا تعليم وبيان العقيدة الصحيحة في هذه المسألة. ثم يقول له إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما قال له إنك كفرت بفعلك هذا، لو لم يعذره بجهله لقال له أنت بذا أشركت أو كفرت. لكن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام فيه التعليم مع التحذير، فقوله فإنك لو مت وهي عليك، أي بعد معرفتك للحكم وبيان هذا الأمر ما أفلحت أبدا. إنما قبل أن يتعلم لا ينطبق عليه هذا الحكم، ولو كان الحديث يدل على عدم العذر من جهل لا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكفر او بشرك، ولا نشتم هذا من الحديث. واما حديث دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، فهو ليس في باب العذر من عدمه، وانما هو في باب الاكراه. في باب الاكراه اكرهوا الأول على أن يقدم ذبابا أو يقرب ذبابا، والآخر لم يقرب شيئا فقتلوه. وهذا كما يستبين عند الكلام عن العذر بالإكراه أن الإكراه من الأعذار التي خصت بها هذه الأمة، رفع عن أمته أو وضع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي كتاب الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث ما يدل على أن هذه الأعذار منوطة بهذه الأمة، وفي أمم سابقة ما كان في رغبة الإكراه، ولذلك مع عدم وجود رغبة الإكراه أحد الرجلين لم يقرب شيئا فقتل ودخل الجنة، كالذي يأخذ منا بالعجينة دون أن يأخذ بالرقبة، والآخر قرب فدخل النار. فالحديث في باب الإكراه وليس في باب العذر من جهل من عدم، فقط هذه إمامة سريعة حول أجلك حتى لا أذكر الشبهة دون أن أنوه ولو تنويه فقط بالرد، لكن يبقى رد هذه الأدلة مع عرض قضية العذر بالجهل بأدلتها المنصوصة في القرآن والسنة وكلام الأئمة من أهل السنة والجماعة. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.